تعالى: باب صفة الصلاة، يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد: وقيام إمام فغير مقيم إليها، عند قول مقيم: قد قامت الصلاة. فيقول: طيب، الحمد لله، الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم وبارك على خير المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من شروط الصلاة، شرع في ذكر صفتها، وهذا مناسب جدا، فالشروط كما مر بنا تتقدم على المشروط. ثم ذكر المصنف صفة الصلاة، ذكر الصفة كاملة، فلما فرغ منها رجع عليها مرة أخرى فذكر لك ما الذي مما مر بك هو ركن، وما الذي مما مر بك هو واجب، ثم ما الذي مما مر بك هو سنة. فالحقيقة أنه ترتيب، يعني ترتيب تعليمي مناسب جدا للمتلقي والدارس. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة، يسن خروجه إليها متطهرا، يعني يسن أن يتطهر في بيته ثم يخرج إلى الصلاة، بسكينة ووقار. بسكينة يعني بطمأنينة في مشيه، ووقار يعني وقار في هيئته، لأنه ذاهب إلى مكان يناجي فيه الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه. قال: مع قول ما ورد. مع قول ما ورد يعني حال خروجه إلى الصلاة، والذي ورد في ذلك هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا، الحديث عند مسلم. جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما خرج إلى الصلاة. وأيضا هنا عندنا يقول ما ورد أيضا عند دخول المسجد: اللهم افتح لي باب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، الحديث. قال: وقيام إمام فغير مقيم إليها، عند قول مقيم قد قامت الصلاة. إذن متى يقوم الناس للصلاة؟ إذا حضرت الصلاة متى يقومون؟ عندنا الناس ثلاثة: إمام، مؤذن، مأموم. أما المؤذن فإنه يقوم للإقامة، يقوم إذا أراد أن يقيم الصلاة فهو يقوم قبل الشروع في الإقامة، ليس كذلك؟ طيب، إيش باقي عندنا؟ الإمام والمأموم. أما الإمام فإنه يقوم إليها عند قول المقيم قد قامت الصلاة. فإذا كان الإمام موجودا في المسجد جالسا، فإنه متى يقوم للصلاة؟ يقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة. لماذا؟ لأن هذا خبر بمعنى الأمر كما يقول الفقهاء. قد قامت يعني قوموا إليها، فإنها قائمة، يعني فإنها حاضرة، فيقوم إليها عند قول المقيم. حتى بالدقة الفقهاء يقولون عند قول المقيم، عند قد من إقامتها، يعني عند هذه الكلمة يقوم. وقال ابن المنذر إن أهل الحرمين قد أجمعوا على هذا، يعني أهل مكة والمدينة كانوا يفعلون هذا. وقال إذن الآن عندنا المؤذن والإمام، وإيش باقي عندنا؟ المأموم. المأموم متى يقوم؟ قال: يقوم إليها كذلك عند قد. ولذلك قال هو: وقيام إمام فغير مقيم، يعني يقوم الإمام ثم يقوم بعده مباشرة غير المقيم. فالفاء تقتضي ترتيبا وتعقيبا وفورية. قال: فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. إذا متى يقوم المأموم؟ يقوم أيضا عند قول المقيم قد قامت الصلاة، ولكن هذا في المأموم له قيد، فاكتبه عندك عند قوله وقيام إمام فغير مقيم إليها. قول فغير مقيم الذي هو المأموم، تقول: إن رأى الإمام، يعني يقوم عند قد هذا، إيش؟ إن رأى الإمام، وإلا لم يقم حتى يراه. وإلا لم يقم حتى يراه. فصار عندنا مسألة مفروضة بصورتين، صورة الإمام موجود، صورة الإمام موجود ويراه المأموم، فمتى يقوم المأموم؟ عند قول المقيم قد، بعد الإمام مباشرة. طيب صورة الإمام غير موجود، الإمام جاي للمسجد وجالس في غرفة الإمام في المقدمة، ويخرج على نهاية الإقامة للمحراب مباشرة، فعلى المذهب متى يقوم؟ يقوم إذا رأى الإمام، يقوم إذا رأى الإمام. نعم، مسألة هذه يعني التوقيت، عفوا، مسألة التوقيت هذه فيها خلاف يعني بين الفقهاء متى يقوم، والكلام في سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض، رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره. نعم، يقول: فيقول الله أكبر، لا يجزئ غيرها، لا يجزئ غيرها، يقول الله أكبر. قال: وهو قائم، وهو قائم في فرض، مفهومه أن ذلك ليس بلازم في النفل. وقال: وهو قائم في فرض، مفهومه أن النفل لا يلزم أن يقوم. وقوله فرض يشمل فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين مثل صلوات الخمس، أو هو الصلوات الخمس. فرض الكفاية مثل إيش؟ إيش مثال فرض الكفاية؟ الصلاة على الجنازة، مثل الصلاة على الجنازة. فيلزمه أن يقوم، يلزمه أن يقوم لأنها فريضة، وسيأتينا في الأركان أنه ركن. طيب، قال: في فرض، رافعا يديه، رافعا يديه إلى حذو منكبيه. إلى هنا لانتهاء الغاية، فرافعا يديه إلى حذو منكبيه، هكذا يعني تكون رؤوس الأصابع، رؤوس الأصابع على حذو المنكبين، على حذو المنكبين، سواء في تكبيرة الإحرام أو في غيرها من المواضع التي يشرع له أن يرفع، فيرفع يديه تكون أطراف الأصابع إلى حذو المنكبين. ومن العلماء من يقول تكون أطراف الأصابع إلى أدنى فروع الأذنين والكفين بحذاء المنكبين، ولكن المذهب أنه هكذا، والسنة جاءت بهذا وهذا كما تعلمون. ولكن الحنابلة اختاروا هذه الصفة على غيرها لكثرة رواتها. قال: ثم يقبض بيمناه كوع يسراه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه، هذه اليسرى، هذه اليمنى. وتقدم لنا أن الكوع هذا هو وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، فهذا هو الكوع. فكيف صفة القبض؟ هذه اليسرى، هذه اليمنى، يقبض بيمناه كوع يسراه، يقبض بيمناه كوع يسراه، يقبضها هكذا. طيب، قال: ويجعلهما تحت سرته. إذن أين الموضع؟ أين الموضع إذا بعدما يكبر يقبض، أين يجعلها؟ على الصدر، أسفل الصدر، أسفل من ذلك. يقول: يجعلهما تحت سرته، هذا معتمد المذهب ومنصوص عن الإمام، يجعلهما تحت سرته. الرواية الثانية عن الإمام أنه مخير، إن شاء جعلهما على السرة أو فوق السرة أو تحت السرة، ولكن معتمد المذهب أنه يجعلها تحت السرة. قال: وينظر مسجده في كل صلاته. ينظر مسجده يعني ينظر إلى مكان سجوده في كل صلاته، في كل صلاته، سواء كان قائما أو جالسا للتشهد أو نحوه. والحقيقة أن كل هذه عليها استثناء، يعني ليست على هذا الإطلاق، وذلك أن فقهاء المذهب قد نصوا في بعض الصور أنه لا ينظر إلى مكان سجوده، مثل لو صلى وجاه الكعبة فإنه ينظر إلى الكعبة، نصوا على ذلك. مثل وهو جالس للتشهد إذا كان يحرك إصبعه فإنه ينظر إلى إصبعه الذي هو السبابة. قال رحمه الله: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح، دعاء مشهور، وهو مخرج عند أهل السنن سوى النسائي، وهو عند أحمد أيضا. إنما اختاروه مع وجود ما هو أصح منه من أدعية في الصحيحين وغيرهما، لأنه متضمن لتمجيد الله عز وجل. وأنت الآن في مفتتح صلاتك، فالمناسب لهذا المقام هو الثناء على الله سبحانه وبحمده، والصلاة هي الدعاء كما تعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، وإذا فرغ قال آمين يجهر بها. عفوا، قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها إحدى عشرة تسديدة، وإذا فرغ قال آمين يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. فيما يجهر فيه. نعم. يقول رحمه الله تعالى ويلك، يقول رحمه الله تعالى: ثم يستعيذ، يعني بعدما كبر على هذه الصفة وذكر دعاء الاستفتاح ماذا يفعل؟ يستعيذ، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل سرا، هذه متعلقة بالاستعاذة وبالبسملة أيضا. فالبسملة قبل الفاتحة تقال سرا، وهي آية ليست من الفاتحة على المذهب، وإنما هي آية مستقلة في مفتتح كل سورة أو فصلا بين السور. ومن العلماء من يقول انه يبسمل جهرا كما تعلمون، لذلك يعني في الاقطار الشافعيه تجد ان الائمه يجهرون بالبسمله قبل الفاتحه، لان مذهب الشافعي رضي الله عنه ورحمه البسمله جهرا، وفي المساله احاديث وخلاف طويل. قال رحمه الله: ثم يقرا الفاتحه مرتبه متواليه، لابد أن يأتي بها مرتبة، فيأتي بالآية الأولى فالثانية فالثالثة هكذا متوالية، فلا يقطع ما بين هذه الآيات بسكوت طويل، لا يقطع بينها بسكوت طويل. أما سكوت يسير خصوصا لحاجة كنحنحة أو نحو ذلك أو من خشية الله تعالى فلا بأس. قال رحمه الله: وفيها إحدى عشرة تشديدة، يعني يقول لك انتبه، الفاتحة ركن، فلا بد أن تأتي بها كاملة موفاة، لا تخرم منها آية واحدة ولا حرفا واحدا، بل ما هو أدق من ذلك، التشديدات التي هي الشدة بمقام حرفين كما تعلم. يقول: التشديدات نحن قد أحصيناها، فإذا هي 11 تشديدة، فأنت إذا تركت تشديدة واحدة نطقت الحرف لكن لم تنطق بالتشديدة، فإنك حالئذ تكون نقصت حرفا من الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله: وإذا فرغ قال آمين. شوف بعد قوله وإذا فرغ اكتب سكت سكتة لطيفة، ثم سكت سكتة لطيفة ثم، يعني وإذا فرغ من الفاتحة سكت سكتة لطيفة ثم قال آمين. طيب، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما، وهذا واضح، وغيرهما فيما يجهر فيه. وغيرهما، من غير الإمام والمأموم؟ من باقي عندنا؟ المنفرد والمسبوق، فهذا ما حكمه؟ قال: وغيرهما فيما يجهر فيه أو فيما يجهر فيه. أنت إيش مكتوب عندك يا شيخ ماجد؟ إيش الشكل؟ بالفتح ولا الضم؟ بالفتح لعله أحسن. وغيرهما فيما يجهر فيه، فالمسبوق والمنفرد إن جهر بالقراءة فإنه يجهر بآمين، وإن لم يجهر بالقراءة فإنه لا يجهر بآمين، ويأتينا بعد قليل توضيح ذلك. اكتب بعدها ثم يسكت الإمام استحبابا، ثم يسكت الإمام استحبابا بقدر قراءة مأموم الفاتحة، بقدر قراءة مأموم الفاتحة. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء وأولي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ويسن جهر إمام. إذن الجهر ما حكمه في الصلاة الجهرية؟ حكمه أنه مستحب مسنون. ويسن جهر إمام بقراءة صبح صلاة الفجر وجمعة وعيد وكسوف صلاة كسوف واستسقاء صلاة استسقاء وأولي مغرب وعشاء، أي دون الثالثة والرابعة. قال ثالثة في المغرب والعشاء والرابعة في العشاء. قال: ويكره لمأموم. شو اللي يكره لمأموم؟ الجهر، يكره الجهر لمأموم. لماذا؟ لأنه بحضرة إمامه، وهذا سواء في الفاتحة أو في غيرها، سواء في الفاتحة أو في غيرها، فإنه يكره للمأموم أن يجهر بشيء من ذلك لأنه يلبس على غيره. قال: ويخير منفرد ونحوه، بناء على ما تقدم قبل قليل. ما نحو المنفرد؟ إيش نحو المنفرد؟ المسبوق، المسبوق الذي فاته شيء من الصلاة. يخيرون، يخيران هذان بين ماذا وماذا؟ بين الجهر والإسرار، لأنه قال لك الإمام يسن له أن يجهر والمأموم يكره له أن يجهر، يعني في فيما يجهر فيه إمامه. طيب المنفرد والمسبوق ما حكم الجهر في حقهما؟ يقول: هو مباح، إن شاء فعله وإن شاء تركه. فما يفعله بعض الناس من أنك تراهم أحيانا في المساجد يأتي وقد فاتته الصلاة فيكبر فيجهر، يجهر بتلك الصلاة التي قد فاتته وهو منفرد مغرب أو عشاء أو كذا وهو لوحده، نقول هذا مباح، هذا مباح، من شاء فعل ومن شاء ترك. قال: نعم. قال: ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل. طوال المفصل من قاف حتى المرسلات، من قاف حتى المرسلات. قال: والمغرب من قصاره، قصار المفصل الضحى حتى الناس، سورة الضحى إلى الناس. قال: والباقي من أوساطه، أوساط المفصل من النبأ إلى الليل. وهذه سنة، يعني بعض الأئمة يكادون أن يكونوا هاجرين لها، مع أن المفصل كان له قدر كبير عند الصحابة والسلف رضي الله عنهم ورحمهم. قال: ثم يركع مكبرا، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، يركع مكبرا رافعا يديه. الركوع حده سوف يأتينا إن شاء الله في موضعه في الأركان، ذاك هو الموضع الأنسب له. لكن قول الشيخ رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، اكتب عندها حال انتقاله، فقوله رافعا يديه حكاية لحاله، حال. فمتى يكون الرفع على المذهب؟ يكون الرفع حال الركوع، حال الركوع الله أكبر التلفظ وإيش والحركة، التلفظ قول الله أكبر مع الحركة كلاهما سواء. فعلى المذهب لا يكبر قبل ولا يكبر بعد، بل إنهم يجعلون هذا يعني هذه التكبيرة واجبة حال الانتقال، فلا بد أن يأتي بها في وقت الانتقال. وكذلك حركة اليدين كذلك تكون معه تماما. قال: ثم يضعهما يعني يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره، يجعل الظهر مستوي مع الرأس، ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. طيب، قول الشيخ قبل قليل: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، هذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين. الموضع الأول ما هو؟ تكبيرة الإحرام، وهذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث هذا الذي يأتينا بعد قليل. طيب، قال الشيخ يأتينا بعد قليل الموضوع الثالث. قال: ويسوي ظهره، عرفنا إيش التسوية، ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. يعني ما أدنى الكمال؟ ثلاثا. ما حد الواجب؟ تسبيحة واحدة. ما أعلى التسبيح؟ أعلاه فيه تفصيل. بالنسبة للإمام أعلى العدد في التسبيحات 10 لئلا يشق على مأموم، وأما المأموم فحده العرف عفوا وأما المنفرد فحده العرف، يعني ليس له حد مسمى. وهل المراد بالنسبة لما ذكروه في الإمام أن أعلاه 10 للإمام، هل المراد هذا حد في الفريضة والنافلة؟ يعني لو كان الإمام يأمهم في صلاة التراويح في رمضان، فهل هذا حد أيضا لو إمام أراد يطيل مثلا؟ فهل هذا حد فيها، أو أنهم يريدون الحد في الفريضة؟ الله أعلم، لم أقف على كلام واضح في هذا عند أصحابنا الحنابلة، ومن وجد شيئا فيه فليجد علينا به وليفيدنا به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه ويديه معا معه قائلا: سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم: ربنا ولك الحمد فقط في رفعه. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه ويديه معا معه مع رفع رأسه. هذا هو الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين في الصلاة، وهو إيش؟ حال قول سمع الله لمن حمده. وقال الشيخ: ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا: سمع الله لمن حمده. يقال هنا مثل ما قيل في الذي قبل قليل، في نفس الرفع يقول: سمع الله لمن حمده. فاللفظ مع الحركة مع الانتقال، وحركة اليدين مع الانتقال أيضا. طيب، قلنا إن هذه ثلاث مواضع لرفع اليدين: تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع من الركوع. على المذهب هذه ثلاثة المواضع هذه هي التي تتكرر عندهم في كل صلاة. وبقي موضعان لا يتكرران لا يعرضان إلا قليلا في الصلاة. الموضع الأول التكبير لسجدة التلاوة، فإنه إذا كان يقرأ في الصلاة ثم أراد أن يسجد فإنه يكبر ويرفع يديه، لأن هذا قيام مقصود فيه قراءة. الموضع الثاني بعد القنوت، سواء قنت في الوتر أو قنت في التراويح، هو قنت في الوتر سواء يعني في وتري في خارج رمضان أو في الوتر الذي يعقب التراويح. فالتكبير للسجود بعد القنوت هو الموضع الأخير من مواضع رفع اليدين عند الحنابلة، فبعدما ينزل يديه من القنوت فإنه يرفع يديه ويكبر هذه هي المواضع عندهم. وأما موضع القيام من التشهد الأول الذي عند البخاري من حديث ابن عمر، فهذا ليس من مواضع رفع اليدين على المذهب، وهذا منصوص عن الإمام أحمد لأنه يعل تلك الرواية. نعم. قال رحمه الله تعالى قائلا سمع الله لمن حمده. طيب، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. بعد انتصابه يعني بعد انتصاب الإمام، يعني بعد انتصاب الإمام، لأنه قال لك بعدها ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. إذن الإمام هو الذي يشرع له الزيادة، ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض إلى آخره، وملء الأرض إلى آخره. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا هو المذهب أنه لا يزيد على ذلك. اكتب بعد قوله ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، اكتب ويخير بين قبض يديه وإرسالهما. ويخير بين قبض يديه وإرسالهما، يعني إذا رفع من الركوع فهل يقبض يديه أو أنه يرسل يديه للأسفل؟ هذه مسألة فيها خلاف وكلام بين أهل العلم، ولكن المذهب أنه مخير بين هذا وهذا، إن شاء قبض وإن شاء أرسل. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابعه ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، هذا التكبير يقال فيه مثل ما قيل في التكبير الذي قبل قليل، هو تكبير انتقال، فمتى يكون؟ يكون في حال الانتقال، وبناء على ذلك فإن هذا التكبير سوف يكون أطول من التكبير الذي قبل قليل، يعني هو قائم يريد يركع المسافة قليلة، لكن يريد يسجد المسافة طويلة، فهنا سوف يمد في التكبير ليستغرق ما بين الركنين، يستغرق ما بين الركنين التي هي حركة الانتقال، فالمستحب أن يستغرق ما بينهما لا أن ينقطع تكبيره في الوسط. قال ثم يكبر، والمحذور ما هو؟ المحذور أن يشرع في التكبير قبل الحركة، أو أن يكمل التكبير وهو ساجد، أو أن يكمل التكبير وهو راكع. واضح؟ بعض الناس علشان مقامات وترتيبات الصوت وكذا يقولك لازم تقول الله أكبر كذا، يعني تكون مرتبة وحلوة، وهذا على مقام خاص معين متناسب مع ما قبلها وما بعدها، وهذا يكون أتى بنصف التكبيرة وهو راكع، فذهب يحسن في الصوت في التكبيرات ودخل إلى محذور قد يبطل به التكبيرة، قد يبطل به فعل هذا الواجب، بل ربما بطلت الصلاة بذلك. نعم، من العلماء من يخفف في ذلك فيقول فيه مشقة لو بقي جزء من التكبيرة، جزء من التسميع كذا يكمله، ولكن المذهب لابد أن يكون في الحركة بين هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه، لاحظوا وقال لك الأعضاء السبعة ثم ذكرها وذكر ترتيب وضعها، فهذا حسن جدا، يعني بدل ما يذكر الأعضاء السبعة لوحدها ثم يقول لك أنه كيف طريقة ترتيبها كذا كذا، ذكرها هكذا في سياق واحد. قال فيضع ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، إذن على هذا الترتيب، فلا يقدم اليدين على الركبتين، وإنما يقدم الركبتين على اليدين في معتمد المذهب. قال رحمه الله وسن كونه على أطراف أصابعه، يعني من المستحب أن تكون، وقال لك أنه يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ركبتي يعني هذه اللي فوق في الأعلى، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه. ماذا بقي عندنا؟ عفوا، يديه ثم ركبتيه ثم جبهته وأنفه، هذا بمثابة الشيء الواحد. إيش بقي عندنا؟ القدمين. القدمين أصلا على الأرض، القدمين أصلا على الأرض، فهو لا يضعها، لكنها من الأعضاء السبعة. قال: وسن كونه على أطراف أصابعه، يعني وسن كون الأقدام على أطراف الأصابع، أطراف الأصابع، يعني لا يفرش الأقدام، وإنما يجعلها على أطراف الأصابع منتصبة، يجعلها على أطراف الأصابع منتصبة هكذا. قال: وسن كونه على أطراف أصابعه، على أطراف أصابعه. لا إله إلا الله. طيب نذكر هذا بعد قليل. قال: ومجافاة عضديه عن جنبيه، هذا العضد مجافاته عن الجنب، مجافاته عن الجنب، فهو يجافي ولا يلصقها، ولا يلصقها بالجنبين. اكتب عند بعد قوله مجافاة عضديه عن جنبيه، اكتب: ما لم يؤذي، ما لم يؤذي فيحرم، ما لم يؤذي فيحرم. يعني بعض الناس يتحمس إذا سمع هذه السنن ويبدأ يطبق السنة ويجافي، فيكون بجوار الشخص ويضايقه. لا، مضايقتك له محرمة وأنت تريد أن تفعل مسنونا. ويعني هذا باب يطول الكلام فيه. يعني بعض الناس كثير يريد أن يطبق سنة فيقع أحيانا في محرم، في مضايقة غيره إلى آخره. قال: ومجافاة عضديه عن جنبيه، هذا الأولى من المجافاة. اثنين: وبطنه عن فخذيه، فلا يتضاعف ويضغط نفسه هكذا، وإنما يمد نفسه فيجافي البطن عن الفخذين. قال هذا رقم اثنين في المجافة. قال ثلاثة: وتفرقة ركبتيه، وتفرقة ركبتيه، هذا رقم أربعة في المجافة، فيفرق الركبتين. اكتب بعدها، بعد قوله تفرقة ركبتيه، اكتب: ورجليه، ورجليه. ايش معنى هذا؟ معناه انه لا يستحب له ان يضم القدمين لبعض، وانما يبقيهما على حالهما مجافاة بعضها عن بعض. ومن العلماء من يقول المستحب ان يجعلها متلاصقة، ويستنبطون هذا من بعض الاحاديث ان عائشة رضي الله عنها وقعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان وهو في المسجد. ولكن يعني مثل ماذا، كيف يجيبون على هذا؟ يقولوا ممكن أن تقع يديها عليهما وهما غير متلاصقتين، اليد ممكن تقع عليهما، يعني أن المسألة محتملة. قال رحمه الله تعالى: وتفرقة ركبتيه، قلنا ورجليه على المذهب. ويقول سبحان ربي الأعلى، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. يقال في سبحان ربي الأعلى مثل ما قيل في التي تقدمت هناك سبحان ربي العظيم، نفس الكلام الذي ذكرناه هناك نذكره هنا، فنقول أنه في حق الإمام أعلاه 10، وفي حق المنفرد حده العرف، وهكذا. قال رحمه الله، طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول سبحان، ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك، ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض، فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ. نعم، يقول رحمه الله تعالى بعد إذنك، يقول رحمه الله تعالى: ثم يرفع مكبرا. يرفع من إيش؟ من السجود مكبرا. ويجلس مفترشا، يجلس مفترشا. كيف يعني يجلس مفترشا؟ يعني يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. وعند قوله ويجلس مفترشا، تقول باسطا يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، باسطا يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، هذا الضم وهذا هو البسط فيجعلها على هذه الهيئة في الجلوس بين السجدتين. قال: ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، يعني هنا أكمل شيء ثلاثا، والحد الواجب منه هو كم؟ هو مرة واحدة. قال: ويسجد الثانية كذلك، يعني سجوده الثاني كسجوده الأول. قال رحمه الله: ثم ينهض مكبرا، حاله أنه إيش؟ مكبر، فهو في حال النهوض مكبر، معتمدا على ركبتيه بيديه، يعني لا يعتمد على الأرض وإنما يعتمد على ركبتيه. قال: فإن شق يعني اعتماده على ركبتيه، كان يكون كبير السن أو ثقيل أو نحو ذلك، فإن شق فبالأرض، يعني يكون معتمدا على الأرض. إذن قوله معتمدا على ركبتيه مقيد بأن يكون ذلك سهلا عليه، فإن كان شاقا عليه فإنه يعتمد على الأرض. قال: فيأتي بمثلها، يعني بمثل الركعة التي مر ذكرها قبل قليل كاملة. لكن في فروق بين الركعة الأولى والثانية، ما الفروق؟ قال: غير النية هذا رقم واحد، والتحريمة هذا رقم اثنين، والاستفتاح هذا رقم ثلاثة، والتعوذ هذا رقم أربعة. فهذه أربعة أشياء تخالف فيها الركعة الثانية الركعة الأولى. ما هي؟ النية. في الركعة الأولى عندنا قبل بدايتها عندنا النية، أما هنا فلا يحتاج إلى أن يجدد نية للركعة الثانية. قال: والتحريمة، فلا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام لأنه انتقل بتكبيرة الانتقال. والاستفتاح، فلا يستفتح في بداية الركعة الثانية حتى ولو لم يستفتح في بداية الركعة الأولى، فيكون الاستفتاح سنة فات محلها. قال: والتعوذ اكتب. قال: إن كان تعوذ اجعلها بين قوسين. إذن غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ، فكذلك لا يشرع له أن يتعوذ في بداية الركعة الثانية. وعرفت من ذلك أو تعرف من ذلك أنه يشرع له أن يبسمل قبل الشروع في قراءة الفاتحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسنة لا. وضع يديه على، قال: ثم يجلس مفترسا. نعم. وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ثم يجلس مفترشا، يعني بعد الانتهاء من إيش؟ من الركعة الثانية يجلس مفترشا. طيب، والافتراش مر بك قبل قليل أنه جلوس على القدم اليسرى مفروشة والقدم اليمنى تكون منصوبة. قال: وسنة وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه. قبل قليل في الجلوس بين السجدتين قلنا لك أنه يكون باسطا يديه على فخذيه مضمومة إلى أصابع، أما هنا فذكر لك المصنف أنه يسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، هذا الخنصر وهذا البنصر يقبضهما. طيب، قال: وتحليق إبهامها، إبهام اليمنى، مع الوسطى، وإشارته بسبابتها، هذه هي السبابة، فيشير بها. قال: وإشارته بسبابتها في تشهد، إشارته بسبابتها اكتب من غير تحريك حال الإشارة. فإذا كان الإنسان يحرك السبابة في التشهد والدعاء فإنه يحركها من غير إشارة، يعني إذا رفعها ما يحركها وهي مرتفعة هكذا، أشهد أن لا إله إلا الله، ما يحرك هكذا، وإنما أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله هكذا. قالوا إشارته بسبابتها في تشهد، وسيأتي بعد قليل تحديد أماكن الرفع في التشهد، ودعاء ودعاء. طيب هل يستمر رافع في التشهد؟ هل يستمر رافع في الدعاء؟ لا، على المذهب قال عند ذكر الله مطلقا. إذن ما موضع الرفع؟ رفع الإصبع إشارته بالسبابة في التشهد والدعاء عند ذكر الله تعالى. ومن ذلك كما ذكر، أظن ذكره البابطين في حاشيته على شرح المنتهى، من ذلك قول اللهم، فإن أصلها يا الله، فإن أصلها يا الله، فهو يرفع عندها. قالوا دعاء عند ذكر الله مطلقة، وقول الشيخ مطلقة يعني داخل الصلاة أو خارجها، داخل الصلاة وخارجها. فإذا دعا الله تعالى حتى ولو كان في خارج الصلاة فهو إما أن يرفع يديه وإما أن يرفع سبابته عند ذكر الله تعالى. قال رحمه الله: وبسط اليسرى. إذا هذه صفة اليمنى وصفة اليسرى أنها مبسوطة، فهذه صفة اليمنى وصفة اليسرى أنها مبسوطة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يتشهد فيقول التحيات لله. لله هذا هو الموضع الأول من مواضع رفع السبابة. الثاني قال: والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هذا هو الموضع الثاني. ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا هو الموضع الثالث. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الموضع الرابع. فهي أربع مواضع في التشهد. نعم. قال رحمه الله: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، ثم يجلس متوركا، فيأتي بالتشهد الأول، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. دقيقة دقيقة يا شيخ، هل كتب عندك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ نعم، لا لا لم يكتب، ها؟ ولكنها مستعجل؟ على اللسان. لا بأس يا شيخ، أعد. طيب، اللهم صل على محمد. قال: فيأتي بالتشهد الأول، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد كما صليت مجيد. على إبراهيم ولا على آل إبراهيم؟ كما صليت على آل إبراهيم، أي إنك جميل. حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ماشي. قال: وسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ينهض في مغرب ورباعية، أي وصلاة الرباعية كظهر وعشاء، ورباعية مكبرة. هذه حال، فالتكبير حال النهوض كما مر بنا مرارا. قال: ويصلي الباقي كذلك. ولاحظ أنه لم يذكر رفع اليدين هنا لأنه متن على المذهب. قال: ويصلي الباقي كذلك سرا، يعني في الركعة الثالثة، مقتصرا على الفاتحة، فلا يزيد على الفاتحة، أي لا يشرع للإمام أن يزيد على الفاتحة. قال: ثم يجلس متوركا، فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول. التورك معروف، ما أدري عندنا صورة للتورك ولا نسينا نضع الصورة للتورك، أظن ما أرسلت لك، ها؟ ما أدري في صورة ولا لا. أي جميل، جلسة التورك هذه الفوق اليمنى، والجلسة اليسرى هذه جلسة الافتراش. خلاص أغلقها يا شيخ. قال ثم يجلس متوركا، فالتورك أن يأتي بقدمه اليسرى يخرجها من الجهة اليمنى، والقدم اليمنى تكون منصوبة كما هو معروف. قال فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول، هذا بالتشهد الثاني، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. المذهب يذكرون هذه الصيغة، يذكرون هذه الصيغة لأنها هي الصيغة المتفق عليها، وإن زاد كما زاد الشيخ ماجد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فهذا أيضا هذا جائز، لكن يقولون الأولى هي هذه الصفة لأنها هي الصفة المتفق عليها. قال على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسن أن يتعوذ فيقول، وسن أن يتعوذ متى؟ بعد التشهد. وسن أن يتعوذ متى؟ بعد التشهد، فيقول أعوذ بالله من جهنم ومن عذاب القبر ومن فترة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. هذه اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، نعم هي في الصحيح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله ما أكثر من تستعيذ من المغرم؟ قال يا عائشة إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ولكن في المذهب لا يذكرون هذه، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، يعني في متون المذهب، إلا الإقناع ذكرها ونقل الشيخ منه. قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، يعني تبطل الصلاة بالدعاء بأمر الدنيا، يعني بشيء من أمر الدنيا، بشيء من ملاذ الدنيا، مما لم يرد في الكتاب والسنة ولا عن الصحابة والسلف رضي الله عنهم ورحمهم. يعني لو أنه قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هل تبطل الصلاة بذلك؟ قالوا في السجود، ولا قاله بعد التشهد في موضع الدعاء؟ لا تبطل بذلك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن سواك، لا تبطل بذلك. إذن بماذا تبطل؟ تبطل بما ذكروا من أمثلة، مثل أن يقول اللهم ارزقني دابة هملاجة أو جارية حسناء أو زوجة جميلة أو نحو ذلك، هذا الذي تبطل به، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا، وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. نعم، يقول رحمه الله تعالى ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله مرتبا يعني فيبدأ باليمين ثم اليسار، ومرتبا لهذا النص. طيب، والأولى ألا يزيد، الأولى ألا يزيد ورحمة الله وبركاته، الأولى ألا يزيد وبركاته. قال معرفا وجوبا، مرتبا معرفا وجوبا، فلا يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإنما السلام عليكم ورحمة الله، ولا يجزئ أقل من هذه السلام عليكم ورحمة الله إلا في صلاة الجنازة. في صلاة الجنازة لو قال السلام عليكم هي مبنى على التخفيف، ففي صلاة الجنازة يجزئ لو قال السلام عليكم، أما في غيرها فلا. قال معرفا عرفنا هذا، وقلنا وجوبا هذا واضح، اكتب بعدها ويلتفت استحبابا، ويلتفت استحبابا، فما حكم الالتفات حال السلام؟ حكمه أنه مستحب. نعم. قال رحمه الله تعالى وامرأة كرجل، يعني في جميع ما تقدم لك في صفة الصلاة ما تفعله المرأة نفس ما يفعله الرجل، فالذين يدعون إلى مساواة المرأة بالرجل هنا يكونون سعداء إذا وصلوا أواخر باب صفة الصلاة، لأن المرأة كالرجل هنا في جميع ما تقدم، حتى رفع اليدين المرأة ترفع يديها، لكن تجمع نفسها. هنا يغضبون، يصير في تمييز، لكن هنا تمييز للمرأة. قال لكن تجمع نفسها، إيش معنى تجمع نفسها؟ يعني فلا تجافي، فصور المجافاة، أحوال المجافاة التي ذكرناها قبل قليل، يجافي عضدي عن جنبيه إلى آخر ذلك، المرأة لا يستحب لها ذلك، لا يشرع لها ذلك، بل تضب نفسها في السجود وفي غيره. قال: وتجلس متربعة، تجلس يعني في حال الجلوس، سواء بين السجدتين أو للتشهد الأول والثاني، صفة جلوسها أنها تجلس متربعة. قال: أو مسدلة رجليها عن يمينها، وهو أفضل. إيش هو؟ وهو الضمير يرجع إلى إيش؟ إلى مسدلة رجليها عن يمينها. صفة إسدال الرجلين عن اليمين هي نفس صفة التورك. رأيتم صفة التورك؟ ممكن تخرجنا صفة التورك هي؟ معلش، هي نفس صفة التورك، ولكن القدم اليمنى، أي جميل، القدم اليمنى لا تكون منصوبة، القدم اليمنى هذه لا تكون منصوبة، لا تكون منصوبة، وإنما تكون مسدولة، تكون مسدولة على شكل أفقي مثل القدم اليسرى. قال: وتجلس متربعة ومسدلة الرجلين عن يمينها، وهو، قلنا سد الرجلين عن اليمين أفضل. وأيضا مما يخص المرأة في من الأحكام في الصلاة أنها تسر بالقراءة وجوبا إذا سمعها أجنبي، تسر بالقراءة وجوبا إذا سمعها أجنبي. فمثلا المرأة تصلي منفردة، قلنا مباح الجهر، لكن لو كان يسمعه أجنبي فإنه يجب عليها أن تسر، لأنها مأمورة بغض صوتها. قال رحمه الله: قال رحمه الله: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبث وتخصر وفرقعة أصابع وتشبيكها، وكونه حالقا ونحوه، حاقنا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وكره فيها. الآن يذكر لك بعض مكروهات الصلاة. شوفوا يا مشايخ، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، الفقهاء في الكتب المختصرة يذكرون الأركان كاملة، الشروط كاملة، الواجبات كاملة، ولكن إذا أتوا للسنن يذكرون لك طرفا منها، إذا أتوا للمكروهات يذكرون لك طرفا منها، لأنهم يريدون أن يختصروا لك الكتاب، يريدون أن يختصروا لك الكتاب. بخلاف الأركان، الشروط، الواجبات، هذه الأشياء لا يستطيعون أن يلقوا منها شيئا، ومثل ذلك الفروض. قال رحمه الله: وكره فيها، يعني مما يكره في الصلاة، التفات، يعني التفات برأسه، التفات ونحوه، التفات ونحوه، عفوا أنا قلت وكره فيها التفات يعني برأسه، المراد التفات سواء بالرأس يعني بالوجه أو بالصدر أو بهما جميعا، لكن لا ينحرف تمام الانحراف، لأنه إذا انحرف تمام الانحراف فإنه يترك شرط الاستقبال. كره فيها التفات ونحوه، ما نحو الالتفات؟ نحو الالتفات رفع بصره إلى السماء، كأنه التفات إلى فوق. بلا حاجة، ما مثال الحاجة؟ مثالها في الأول الالتفات الخوف، امرأة تخاف على طفلها أو نحو ذلك، أو إنسان يخاف من عدوه فيلتفت. ومثاله في رفع بصره إلى السماء، مثال الحاجة فيه حاجته إلى الجشاء جلكم الله، لو أنه جاءه جشاء في صلاته، فحتى لا يتضايق جاره من الرائحة ممكن أن يرفع رأسه إلى فوق، لأن عن يمينه رجل وعن يساره آخر. قال رحمه الله: وإقعاء، وإقعاء، هذا من المكروهات، ممكن تظهر لنا يا شيخ ماجد تكرما وتفضلا. الإقعاء صفته أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، صفته أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. يعني شوفوا يا مشايخ، الآن هذه واحدة من صور الإقعاء. طيب، هذه فرش قدميه وجلس بينهما، وهذه إحدى صور الإقعاء، والصورة الثانية التي لم أجد لها صورة أن يأتي بقدمي على هذه الصفة مفروشتين فيضعهما أسفل منه، ثم يجلس عليهما، ثم يجلس عليهما، فتلك هي الصورة الأساسية من صور الإقعاء في المذهب، وهذه صورة أخرى ذكرها في المنتهى. وللإقعاء صور أخرى يذكرها الفقهاء والمحدثون. قال رحمه الله: افتراش ذراعيه ساجدا، افتراش الذراعين ساجدا، هذه أظن أيضا يوجد لها صورة، يعني لا يرفع يديه عن الأرض، وإنما يبسطهما، يبسط الذراع على الأرض، فهذه أيضا من المكروهات. قال: وعبث، عبث مثل العبث بالثوب، ولا العبث باللحية، ولا كل شوية يمسك الجوال، ولا الشماغ، يعني خصوصا المسجد أحيانا يكون في زجاج في الأمام، نوافذ ولا شيء عاكسة، فبعض الناس يعني يستغلها فرصة للتشخيص والتعديل وكذا، مع أنه يعني في النهاية هو خلال الصلاة يغير الشخصية، وآخر الصلاة ترجع الشخصية زي ما كانت في أول الصلاة. قال: وعبث وتخصر، تخصر ممكن تظهر لنا يا شيخ ماجد تكرما، هو وبسط اليدين، تخصر هذا هو يضع يديه على خاصرته بين أعلى الورك وأسفل الأضلاع. ممكن بسط اليدين يا شيخ اللي في السجود هذاك، ما أدري أنا أرسلت لك أو لا، إذا كان موجود. وتخصر هذا فيه تشبه باليهود. وفرقعة أصابع وتشبيكها، أحسن الله إليك، نعم هذه الصورة الأعلى هي افتراش الذراعين، فهذه أيضا من المكروهات، والسنة أن يرفع الذراعين. نعم. قال: وفرقعة أصابع وتشبيكها، فرقعة الأصابع معروفة ضغطها حتى يخرج صوت، وتشبيكها تشبيك الأصابع، وهذا مكروه في الصلاة، كلاهما مكروهان في الصلاة، ولكن التشبيك مكروه ليس فقط في الصلاة، وإنما منذ أن يخرج من بيته عامدا إلى الصلاة، فإنه في صلاة فلا يشبك، كما جاء ذلك في الحديث. قال: وكونه حاقنا ونحوه، نحو الحاقن الحاقب، وهو المحتاج، يعني محتبس البول هو الحاقن، والحاقب محتبس الغائط. قال: وتائقا لطعام ونحوه مثل الشراب. نعم شيخ ماجد. قال: نقف شيخنا عند هذا الحد للاستراحة. لا دقيقة بس يا شيخ، معلش تكرم ونتفضل، نكمل إلى نهاية هذه صفة الصلاة حتى يكون وقف صالح، يعني بعد إذنك يا شيخ ماجد. لا لا ما أنت. قال رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء، يعني إذا ناب المصلي شيء فماذا يفعل؟ يقول: سبح رجل، سبح رجل استحبابا، استحبابا، ويجوز أن يفعل شيء غير التسبيح، يجوز أن يفعل شيء غير التسبيح، مثل التهليل أو التكبير أو قراءة آية. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء، مثل إذا سهى الإمام مثلا، مثل إذا سهى الإمام، ومثل أيضا أحيانا الإنسان يطرق عليك الباب وأنت تصلي فترفع صوتك بشيء، إما تسبيح أو تكبير أو تهليل أو قراءة، ترفع صوتك بالقراءة حتى يسمع، أو تنبه في طفل يكاد يسقط في شيء أو كذا، فتنبه من عندك بقولك سبحان الله أو نحو ذلك. هذا الرجل قال: وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، بطن كفها على ظهر الأخرى، فالمرأة تصفق والرجل يسبح. قال: ويزيل بصاقا ونحوه، يعني من أي وسخ كان في المسجد بثوبه، ونحو البصاق مثل النخامة والمخاط أجلكم الله. قال: ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، اكتب بعد قوله ونحوه، اكتب في المسجد، في المسجد. إذا جاءه بصاق أو نحوه وهو في المسجد فإنه يزيله بثوبه، ومن باب أولى والله أعلم الإزالة بالمنديل، الإزالة بالمنديل، لأن المنديل تستطيع أن تتخلص منه. وسواء كان البصاق من الشخص نفسه أو النخامة ونحوها أو وجدها في المسجد، خصوصا في القديم قبل هذه الفرشات ونحوها، الناس قد يتجوزون في البرية وما يلحق بالبرية من كون المسجد أحيانا حصبة أو ترابة ونحو ذلك، وهذا كان إلى سنوات ليست بتلك البعيدة وموجود لا يزال في بعض البلدان. إذن إذا كان في المسجد فإنه يزيله على هذه الهيئة. طيب، قال ويباح في غير مسجد عن يساره. ما هو اللي يباح؟ البصاق ونحوه كالتنخم يباح في غير مسجد عن يساره، فيبصق عن يساره. قال ويكره أمامه ويمينه، لأن هذه جهة مكرمة، جهة اليمين، وذكرنا سابقا أن اليسار للأمور غير المرغوبة فإنها تجعل إلى اليسار، فإذا يباح في غير المسجد إلى يساره. أما في المسجد فلا يبصق عن يساره، لأنه يكون عن يساره إنسان في الغالب ونحو ذلك، وأيضا ربما يعني أقدر المسجد فيجعله في ثوب أو منديل. أما خارج المسجد فإنه هذا من قبل القدر فيجعله إلى جهة اليسار. نتوقف عند هذا ونواصل بعد 10 دقائق إن شاء الله عند 45 دقيقة بإذن الله تعالى. وآسف يا شيخ ماجد إذا كنا اعتدينا على الترتيب الإداري. إذا كان في أسئلة ممكن تكتب في المحادثات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الشهادة إذا كان لا يستطيع أن ينزل بالركبة وينزل على يديه ثم ركبه، وهل في هذا إثم؟ لا، هي سنة، إن فعلها فإنه مأجور، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه، والواجب يسقط بالعجز ناهيك عن غير الواجب من السنن ونحوها. إيش هذا؟ سؤال طويل. سؤال حكم سرية صلاة المرأة سواء في بيتها. سؤال طيب، سرية صلاة المرأة مثل يعني المرأة تسر أو تجهر، هي مخيرة ما دامت في بيتها ليس عندها أحد أجنبي، والله أعلم. قال السؤال الثاني، الدعاء بصيغة عامية في صلاة الفرض والسنة قلت تبطل به الصلاة. لا، ما قلت تبطل به الصلاة، لم نتطرق للدعاء بصيغة عامية، وإنما الدعاء بملاذ الدنيا. على حديث أنت صلى ركعتين ثم سأل الله، صحيح؟ لا أدري. نعم، هو حديث في الصحيح، من تعار من الليل فقال إلى آخره، هذا حديث في الصحيح. طيب، إيش صحيح؟ إيش كذا عليه؟ طيب، ما حكم الصلوات؟ نحن قلنا أنه نحن لم نتكلم عن الدعاء بصيغة عامية، وإنما تكلمنا على الدعاء بملاذ الدنيا. وعلى كل حال، حتى لو أن إنسانا دعا بملاذ الدنيا سابقا فلا بأس، يعني مسألة خلافية من العلماء، من يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير بعد من الدعاء ما شاء، قالوا يتخير ما شاء، ولكن أولئك يقولون يتخير بعد، فمعنى أنه يتخير من شيء وارد. طيب، أحسن. والدليل على أن المرأة تجب على نفسها أو مستلة؟ لا أدري والله، ما يحضرني هذا، ممكن تراجعونه في الكشاف أو شرح المنتهى. هل القراءة خلف الإمام بعد الفاتحة جائزة أم لا يا شيخنا؟ مستحبة، يستحب للإمام أن يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه وإذا لم يسمعه لبعد. طيب، نعم، يرزقنا الله نجاح في الثانوية. أي يبدو لي أنه هذا يعتبر من الدعاء بأمر الدنيا، النجاح في الثانوية ونحوها، فيدعو خارج الصلاة بذلك. ما حكم التعوذ والبسملة في الصلاة؟ مستحبان،